هذا يبي درس. نقرأها وبس، نقرأها وخلاص. شو؟ أنت شرحتها بس أنت أدرى بشرحك، أنت أدرى معني أمر عندك فيها كثير. وش هي؟ يعني أنت الآن عبقت على كلمة فأنزل تلك الصفة من قلبي منزلة الغذاء، ابدأ بها الدرس وأنت شرحت إلى كلمة الشفاء، لكن من باب موقف تعقيب الآن لما تبدأ بها الدرس فأنزل تلك الصفة. فأنزل تلك الصفة نرجع سطرين، لذلك تشوفون ابو عبد الله شيك الله يتوب عليهم ارجع حتبك انت ريض ابو عبد الله تناظر اخر الجزء واحد في مناقش الطالب في رسالته يوم بدأ المناقشة الأول واستهل المناقشة إذا الطالب فاتح على الكتاب من النص يعني جاز من المسألة تبي تسلك قال لا لا طلع صفحة العنوان أو أول جلد الله يتوب علينا ما ذكرت الشيخ من عدم التوسع في صفات الله سبحانه وتعالى ذكر العلماء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما قال أنه يغان على قلبي ذكر بعض العلماء أنه لم يتوسع العلماء خشية من الدخول في نوع الغين والاستطراد فيما لا ينبغي وكذلك أيضا ذكروا في قوله تعالى وجدك ضالا فهدى ما نوع الضلال الذي ذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام قالوا توقفوا ومنهم من فسرها بقوله تعالى توقف يزيد لا منهم من فسرها توقف ما حل الإشكال لمن يأتي بالقرآن منهم فسر بالقرآن وقل مقصود أن مثل هذه يعني التوسع قد لا بد من توضيحها لمن يأتي نعم ولكن هي مفصلة مشكلة ولكن بحذر يا شيخ ما يبتعد عن آياته مثل قوله تعالى وجدك ضالا فهدى فسرت بقوله تعالى ما كنت تدري من الكتاب والإيمان وتوقف حتى لا يذكر أنواع الضلال ما ويتوسع في أفراد الضلالة لا تنبغ مع النبي عليه الصلاة والسلام وأيضا في الغين ما هو الغين الذي تصاب النبي عليه الصلاة والسلام قال أنه يغان على قلبي واستغفر الله مئة مرة ما الذي ما نوع الغين إذا توسع قد يقع الإنسان في بعض ما لا يليق بمقام النبي عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد. التوسع هذه ولا الخوض لابد الشيخ إنه يعني يتكلم في الآيات والحديث بحذر وبما ذكر الله الرسول دعوت عنها. أحسن الله القياس الأول يا شيخ يعمل لي مطلقة. القياس الأول في صفات الله. هو القياس الجلي. وليه يعمل بي مطلقا كل ما كان صفة كمال للمخلوق. فالله عز وجل أولى بالكمال. هم يطلقون هذا. يطلقون هذا العلماء يطلقون ما كان فيه وجه موجود كان كمال المطلق كمال المطلق هو المطلق وش الجلد